يجوز لله دره من فارس، لله دره من فارس. طيب عندي 20 كتابا ما جر، عندي 20 من كتاب ما أصح، لكن يجوز نقول عندي 20 من الكتب، وحينئذ ما يكون تمييز، حينئذ لا يكون تمييزا، لأنه لا لأن تمييز العدد يكون مفردا. واضح؟ طيب تقول مثلا أكل الرجل منوين تمرا، لا يجوز إعرابا ولا لا يجوز واقعا. طيب كم نقول كيلوين؟ ممكن يمكن كيلوين، يمكن يمكن كيلوين، يمكن ياكل تمر اولى، لا لا غير مره واحده، الا مره واحده يمكن ياكل. اذا كيلوين تمرا يصلح؟ طيب هل يجوز كيلوين من تمر؟ كيلوين من تمر يصلح، ويجوز كيلوين تمر بالاضافه كذا، لان ذلك ليس بعدد. طيب ها الا كيلوي وي تمرين تحدث، والله ما هو بالظاهر، ظاهر ما بعرف، الظاهر انه غير عرب. ثم قال المؤلف وعامل التمييز قدم مطلقا، عامل، وانا اظن الصواب وعامل لانه مبتدا، لا لا وعامل مفعول به مقدم. طيب ما رايكم لو كانت وعامل التمييز قدمه؟ يجوز الرفع؟ لان هذا من باب الاشتغال، لكن يترجح النصب لان المشغول فعل طلبي، ومرت علينا هذه باب الاشتغال، ولكننا نظن اننا اشتغلنا عن باب الاشتغال. اولى نعم